آمين. مع أن الدين لا يسهر والكرم أيضا لا يثمر، يكذب عمل الزيتون والحقل لا ينتج منى. مع أن الدين لا يسهر والكرم أيضا لا يثمر، يكذب عمل الزيتون والحقل لا ينتج منى. حظائر لا غنم فيها والبقر هجرت أراضيها، حظائر لا غنم فيها والبقر هجرت أراضيها، والناس الشر أغواها وسواد الظلمة أعماها. أبتهج بالرب وأفرح لإلهي خلاص سأسبح، أبتهج بالرب وأفرح لإلهي خلاص سأسبح. الرب إلهي قوتي يجعلني كغزال فتيل. أبتهج بالرب وأفرح لإلهي خلاصي سأسبح، الرب إلهي قوتي يجعلني كغزال فتيل.